أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة الحشر، وهي سورة مدنية. وقد قرأنا الآيات الأولى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب في الدرس الماضي. وذكر الله تعالى في هذه: ألم تر إلى الذين نافقوا، والنفاق معناه إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وكان هذا موجود يعني في بعدما هاجر الرسول إلى هذه المدينة، أصبح الناس على ثلاث أقسام: قسم مؤمن وقسم كافر وقسم منافق. وأما لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا على قسمين، إما مؤمن وإما كافر. وبعد ذلك إلى يومنا هذا الناس هذه الأقسام موجودة. اليوم في عصرنا هذا يوجد مؤمن ويوجد كافر ويوجد منافق، إنما قد يقلون وقد يكثرون، يعني لا يزال. ولذلك القرآن يتحدث عن النفاق كثيرا في كتابه، يعني في السور المدنية. يقولون الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم، لأن الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة وجد قبائل من اليهود ثلاثة: بنو قينقاع والنضير وبنو قريظة، وتعاهد معهم على أن يكونوا على دينهم ولكن لا يكونوا أعداء لرسول الله. وبعدما غزوة أحد غزوة بدر أظهروا النفاق هؤلاء هذا، وعادوا الرسول ونقضوا العهد الذي كان معه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم ثم أخرجهم من المدينة، وهو بني النضير. فقال لهم المنافقون الموجودون في المدينة الذي يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول: لئن أخرجتم لنخرج، يعني إذا خرجكم محمد صلى الله عليه وسلم نحن نخرج ما نقعد. وهم كذابون، مؤمن ما يقدر يعني اسمه مسلم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. لو واحد قال لنا لا نخرج معاكم لا نطيع معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، حتى لو قاتلكم الصحابة وقاتلكم الرسول فنحن ننصر. وقال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. إنه ما يمكن رجل يدعي الإسلام ويوقف في صف الكفار يضربون المؤمنين، ما يستطيع. ولذلك الله أكد ذلك: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم بين الله لئن أخرجوا، لو فرض أنهم أخرجوا من هذا، نعم ما يقدر يخرج معهم بلدهم هذه، ولهم فيها مصالح ولهم فيها بيوت ولهم فيها بساتين ولهم فيها أشياء كثيرة يعني. والوطن محبوب، ما في واحد يكره وطنه. الوطن لو ولد فيه ونشأ فيه أو نشأ آباءه وأجداده كمان زي اليهود هذول، فما يمكن يفضل إن. أما إذا أخرج قهرا فهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لا ينصرهم ولن نصرهم لا يولن. لو فرضوا أنهم نصرهم لا يولن. وهذا قسم من الله. اللام هذه واقعة يعني كأن الله يقول والله. والله ما يحتاج يعني يحلف ها؟ يعني يعرف ايه المستقبل. انهم هم لا يفقهون يعني ما عندهم ايه فقه ولا عندهم عقلية ابدا. لا يقاتلونكم جميعا. اليهود هو المنافقون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة. يعني اليهود ما يمكن يقابلوا المسلم ابدا يعني بخلاف المسلمون. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم خرج معهم في غزوة بدر يعني ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارزوا ناس من الكفار وقتلوهم. اليهود مستحيل. ونحن نرى الآن يعني بين إسرائيل وبين الفلسطيني أبدا هذول يضربوهم بالحجار ويشردوا وهم عندهم الدبابات وعندهم المدافع. يعني شيء غريب يعني ما يعني وهذا يعني فيهم ايه الخور ابدا. فاذا قاتلوكم يعني من وراء الذل. بس اذا كانوا هم في بيت نعم او في حصن هذا يقاتل. وهذا عشان دفاع عن نفسهم للدفاع ايه عن نفسهم يعني هذا هو السبب في ذلك. فلذلك وهذا ما اخبر الله من وراء تحسبهم جميعا وقود. يعني تظن ان قلوبهم متفقه لا لا كلهم مختلفين. ولذلك اقسام لا تعد ولا تحصى ابدا. ذلك بان ثم قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بال امر. يعني بني النضير الرسول اتفقوا اجلاهم عن المدينه وخرجوا من المدينه وراحوا الى خيبر وجلسوا هناك بعد الزمن. ثم الرسول يعني قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقوم بخدمة هذه البساتين ونقوم بشؤونها ولكم نصف الثمرة ولكم نصف الثمرة. وكانوا على ذلك. ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته أخرجهم من إيه من خيبر وأجلاهم إلى وبعضهم كان راح الشام. هذا معنى قال كمثل الذين من قبلهم منهم بنو قينقاع فإنهم كانوا في المدينة ولما خالف الرسول وآده وعادوا دعم نعم أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. وهذا لا قوة بعد أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني يوم القيامة إذا استمروا على اليهودية وهذا فلهم عذاب أليم. ثم قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. يعني مثلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فإن في غزوة بدر الشيطان قال لقريش تعالوا حاربوا محمدا وأنا أنصركم وأؤيدكم. فلما رأى الملائكة نزلوا ويضربون أعناق الكفار شرد هناك وأكلوا العلقة لحاله. والرسول قتل 70 من قريش وأسر 70. وهذا عاد. وكذلك في دنيانا هنا يعني وذكر قصة ابن الجرير في هذا أن رجلا يعني من بني إسرائيل من العباد يعني الشيطان بعد 60 سنة وهو يعبد الله في صومعته. والشيطان حاول كده يغريه من هنا من هنا ما قدر عليه. ومعلوم الشيطان عدو لبني آدم ما وسبب عدو لآدم ولأولاد آدم إلى يوم القيامة. ومعلوم أولاد آدم إيش سوى راح ساوى طريقة يعني جعل واحدة من النساء خبل ساوى لها شيء حتى سال. ثم بعد خبلها قال لها مين يعالجها يعالجها هذا الراهب. فعالجها الراهب وشفيت. ثم بعد ذلك زنى بها. فلما زنى بها جال الشيطان هذا قال شوف أنا كنت أحاول أن أغويك وما قدرت الآن تبغاني أخرجك لأنه مثلا راهب يزني هذا شيء خطير يعني ها العابد ها. ثم بعد ما قال له إيش تدفنها في مكان خلاص فإذا دفنتها في مكان بعد ذلك. ثم جعل رؤيا لأخوانها، كل واحد يرى في أنه في المنام أنها أختهم هذه قتلت ودفنت في مكان كذا وكذا. فلما أصبح في الصباح هذا يقول للأخ: والله أنا رأيت رؤيا البارح، هذه الرؤيا ما أدري أقصها عليكم ولا لا أقصها عليكم. قال له: والله قصها علينا، إيش في؟ قال له: والله كذا رأيت يعني أن الراهب هذا قتل أختنا ودفنها في المكان الفلاني. الثاني قال له: نعم أنا كمان شفت كذا. والثالث قال: كلهم قالوا كذا. إذن إيه هذا الكاهن؟ نشتكي على الحاكم. اشتكوا على الحاكم وجروه وقابلوا في الطريق يعني تبغاني كذلك وقتلوه. فهذا كمثل الشيطان. وكذلك قال لقريش كده قاتلوا. وكذلك الآن في عصرنا هذا واحد مثلا يبغى فلوس، يقولون له نعم اشتغل في ايه؟ في الأشياء المحرمة، يبيعها فيمسك بعد ذلك يدخل في السجن، يقعد يمكن سنة سنتين، ثم كل سنة كل يوم تحقيق معاه، ثم بعد ذلك إذا كان مثلا في المملكة العربية السعودية يقتل، ما فيش كلام، أي واحد يبيع بالمخدرات أخيرا القتل. وإن كان عنده شيء منها حبات أو شيء يعني قد يسجن 5 سنوات. ما فقال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا عادة إبليس والشيطان يعني هكذا قال إني أخاف الله رب العالمين. وقال لقريش كده: أنا أخاف الله رب، كذاب ولا يخاف الله رب العالمين أبدا، إنما هو عدو لآدم ولأولاده. فإلى وقلنا رب العالمين دائما معناه العقلاء، ليس معنى العالم زي يعني كل ما سوى الله. يعني في بعض الناس بيرى أن العالمين نعم يعني مفرد والجمع عالم، لا، العالم كل ما سوى الله. وهذا مثل إيه؟ العالمين، العالمين يطلق على الإنس والجن والملائكة، ويجمع جمع إيه؟ مذكر سالم. ومعلوم جمع المذكر السالم لا يجمع إلا على ما كان عاقل. فإذا وجد في اللغة العربية مثلا جموع مذكر سالم وهي ليست عاقلة فهذا يسمى ملحق بجمع المذكر، مثلاً زي 20 وأراضون وسنون وأمثال ذلك، هذا ما يسمى هذا، لأن جمع المذكر السالم دائما يجمع، تقول محمد ومحمد ومحمد محمد. لو كان سابق فرس وسابق إنسان ما يقال كده سابق، لازم يقال سابقة. مثلا في كرة قدم أو سبق الخيل لازم يكون سابقة، ما يجمع هذا الجمع إلا على العقلاء. كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، يعني الاثنين الشيطان وكذلك الذي اتبع الشيطان يكون في النار. ومعلوم النار غير الجنة، فيها من العذاب وفيها من هذا، وذلك جزاء الظالمين. والظالمين هنا المراد به الظلم الأكبر، لأن الظلم في هذا قد يكون ظلما أكبر وقد يكون ظلما أصغر. فالظلم الأكبر الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وهم يعني لهم الأمن التام يوم القيامة، وهم مهتدون في الدنيا. وأما الظالم ظلما أصغر وهو ظلم المعاصي الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فهذا يسمى ظلم أصغر، وهذا قد يكون ما يكون كافر. يعني واحد لو زنى لا يجوز لأحد أن يقول له أنك كافر، بل هو يعني فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وجاء ولكن بعض الفرق الإسلامية غلطوا في هذا كالمعتزلة وكالخوارج، وقالوا أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وهذا هم غلطوا في ذلك وأخذوا بأحاديث عامة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، يعني لا يزني الزاني كامل الإيمان، هذا اللي ما يزني. أما المؤمن اللي عنده نقص هذا قد يمكن، وإذا فعل ذلك وتاب إلى الله تاب الله عليه. وجاء في كتاب الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى إخوة، وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر. وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى الله القاتل والمقتول أخا، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى. ولكن هؤلاء الفرق المعتزلة غلطوا في هذا، ولا يزال يعني هذه المعتزلة يعني، وإن كان نحن ما نشوف الآن معتزلة لكن كتب عندهم، فيجي مثلا طالب علم ولا رجل عالم يأخذ كتبهم نعم ويقرأ فيها، مثلا الزمخشري إمام هذا في اللغة العربية وفي عنده يعني هذه الأشياء. وكذلك الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره وخرج، فهذا يعني وذلك جاء. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ودائما يعني الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا معناه كما قال العلماء أسق سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. شوف القرآن كله أي آية يقول يا أيها الذين آمنوا استمع، إما تؤمر بخير وإما، فهنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دغري، ها قال مرات يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس تحذير هذا، وهكذا يعني وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية أيها الذين آمنوا، مع أن السور المكية كثيرة جدا كل سؤال. وسورة الحشر هذه سورة مدنية، والسور هذه الموجودة في هذا الجزء كلها مدنية، من سورة الحديد إلى سورة التحريم كلها سور مدنية، كلها فيها أوامر وفيها نواهي. اتقوا الله، اتقوا الله إيش معنى التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا اتقوا الله. اتقوا الله، امتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإذا فاء هذا هو التقوى. فسمع الله يقول يعني يأمر بعبادة الله وحده وهو يعبد الله، أمره بالدعاء يدعو الله وحده، يذبح له وحده، نعم ينظر له وحده، يصلي له وحده، يؤدي الزكاة، وهكذا هذا هو. ويجتنب المنهيات، يجتنب المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فهذا هو التقوى التي يريد الرب سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ولتفعل الإنسان النفس ما قدمت لغد، مثلا إيش اللي ينفع الإنسان في الآخرة؟ الأعمال الصالحة، عشان عنده غني ولا تاجر ولا ذو جاه هذا ما ينفع لحاله. فإذا كان هو صاحب جاه وصاحب مثلا نسب وعمل نور على نور، أما النسب فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأقرب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك، إيش اللي ينفع؟ العمل الصالح. ولذلك قال لا يأتون الناس بالأعمال وتأتون بالأنساب فآلوا عنقي فأقول قد بلغت قد بلغت. ولكن يشفع الرسول يعني إذا في هذا يشفع لإيه؟ للمؤمنين العصاة يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. ما قدمت لغد يعني ما يقدم لإيه؟ ليوم القيامة، لأنه إيش اللي ينفع الإنسان؟ العمل الصالح في بعد وفاته. والإنسان عندما يحتضر يعرف نفسه هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار أبدا، أما هنا في الدنيا قد يشك. ولذلك جاء في سورة الواقعة تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، في أول السورة نعم مقربون، وأصحاب يمين وأصحاب شمال، هذا كذا في في في السورة. وفي آخر السورة بينوا على ثلاثة أقسام كمان. هذا. وبينهم يعني إما مقربون وإما أصحاب يمين. والإنسان لما يحتضر يعرف نفسه هل هو من أهل الجنة أو من أهل، لأنه لا جاء في الأحاديث الصحيحة على هذا أن الإنسان إذا صار محتضر يأتي ملك الموت ومعه أكفان من الجنة ويخرج الروح كما يخرج الإنسان الشعر نعم مثلا من الماء أو من اللبن أو من يعني. والثاني هذاك يجيب يشوف مرة ما يطيبه ويقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى كذا وكذا. وهذا يعني تقريبا موجود في إيه في كتاب الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله كمان تأكيد، ومعروف دائما يعني التوكيد في اللغة العربية قد يكون يعني بإعادة اللفظ، وقد يكون بإعادة الحرف، وقد يكون بإعادة الجملة زي نحن فيها يعني يكون، وكذلك يكون التوكيد المعنوي يعني مثلا يقول جاء الأمير نفسه، لأنه مجيء الأمراء ما هو زي مجيء أحد الناس، فلذلك هذا يسمى توكيد معنوي. والتوكيد هذا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كده، وإلا قد قامت الصلاة. ولذلك بعض الأئمة وبعض المذاهب يرى أن قد قامت الصلاة مرة واحدة مش لازم مرتين، ولكن الجمهور على أنه قد قامت الصلاة يقولها مرتين، وهذا ثابت في الأحاديث يعني ما هو يعني في آل. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني مطلع على كل ما يعمله الإنسان. يعني أول ما الله خلق القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي. فجرى القمر بما هو كائن، وكل إنسان لما يبلغ 4 أشهر يرسل إليه نعم ملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويمشي هذا تمام ما يتغير. إن كان أراد الله أن يغير شيئا من ذلك في ليلة القدر، في ليلة القدر قد يغير ذلك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وذلك كالمنافقين والكفار نسوا أنفسهم، نسوا الأعمال الصالح، ما عملوا الأعمال الصالح، ما وحدوا الله، ما صلوا، ما أدوا الزكاة، ما أدوا الحج، ما بروا بالوالدين، نعم ما فعلوا هذه الأشياء، فنسوا ما يأمرهم به الله وما يقربهم إلى الله، فالله نسيهم مقابلة. بدل نسيت أنت الأشياء التي أوجب الله عليك فالله ينساك كمان يوم القيامة، يدخل النار. هذا معناه. فأنسى أولئك هم الفاسقون. الفاسقون قلنا غير ما مرة، الفسق تارة يكون فسقا أكبر يخرج من الملة، وتارة يكون فسقا أصغر. فالفسق الأكبر الذي يخرج مثلا الله قال عن مثلا في عهد فرعون دار الفاسقين، ومرات يجي الفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فسق فسق أصغر. وهذا ايش السبب هذا ان هذا الرجل يعني الله ذكر عنه هذا؟ الرسول ارسل هذا الرجل من الصحابه ليجمع الزكاه من قبيله من قبائل العرب، وكانه بينه وبينهم كان من اشياء سابقه، فرجع الى رسول الله وقال انهم ارادوا قتلي وامتنعوا عن اداء الزكاه. فرسول الله اراد ان يجهز جيش يغزوهم، ولكن الله مطلع، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن جاءكم فاسقون فتبينوا، يعني فتثبتوا. وكذلك يعني حصل كذلك من أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه، كان يقاتل في الجهاد في سبيل الله، فرجل من الكفار بعدما يعني يمكن ضربه أو تعدى عليه لحق هذا الكافر، فلما لحق هذا الكافر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقام ضربه بعد ما قال هذا. فبعد ذلك جاء للرسول وقال كيف قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ وسأل يكرر عليه حتى يعني تمنى أنه ما أسلم إلا اليوم. فأي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص نرفع عنه. ثم نقول له زي مثلا الآن أسلم يقول أنا أقول لا إله إلا الله لكن ما أصلي ما يصير. لكن مثلا في مكة واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالله والملائكة والكتب وهو ما صلى ولا ركعة ومات يدخل الجنة. إن الصلاة ما فرضت إلا بعد 10 سنوات يعني في مكة ما كان الصلاة إلا بعد 10 سنوات فرض الله الصلوات الخمس. الزكاة ما فرضت إلا بالمدينة أبدا. لكن جاء في السور المكية نعم للسائل والمحروم يعني للزكاة لكن هناك ما كان يعني. أما بعد ذلك في المدينة خلاص فرضت الزكاة نعم زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الثمار وزكاة التجارة كل هذا مبين في إيه؟ في كتاب الله وفي سنة رسول. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والمراد بفقراء البلد أو بفقراء المسلمين. يعني بعض العلماء ذكروا يعني حتى كان رجل ممن يعني كان يذهب لزكاة الزكاة مثلا في بلد ما يأخذها من الأغنياء ويوزعها على الفقراء. ولما جاء بعض الصحابة قال له فين الزكاة؟ قال نحن في عهد رسول الله نأخذها من الأغنياء ونردها. ولكن ذهب بعد ذلك بعض العلماء على أن توزع على المسلمين. ولذلك رأينا الشيخ ابن باز لما كان هنا في المدينة رحمه الله نعم الله كان يعني بصفته الطيبة الناس يعطونه بعض الأموال يرسلها للمدينة. كان هو مثلا يمكن هذول حقون أهل الرياض ولا حقون أهل القصيم فإذا يعني تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. وإذا أخذها من الأغنياء في البلد وأعطاها رياض قد يكون هذا أكبر. وإذا كان هناك مثلا يعني معلوم أن الناس الذي الآن اللي في المدينة أضعف من الناس اللي في الرياض وفي الرياض كمان في فقراء ومساكين ما في شك يعني ما في بلد ما في فقراء ومساكين أبدا قديما وحديثا أبدا. نسوا الله فأنسى أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب لا يستوي أصحاب النار فين في النار شرابهم إيه الحميم وأكلهم الزقوم في فرق بينها وأصحاب الجنة أصحاب الجنة في إيه في الجنان في جنة عدن في الفردوس ويخدمهم الخدم زي ما قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس بمعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذوك أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إلى آخر. كده فرق إيه يعني ما في مناسبة. والفوز كل الفوز النجاة من النار نعم ودخول الجنة أصحاب الجنة هم. ثم الله يقول بعد ذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزل القرآن هذا الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وفهم معناه. ولذلك لما الله عرض الأمانة على الجبال نعم والآدة نعرضنا أمانة على الجبال. وإيش الأمانة هنا؟ ليس الأمانة مثلا أمانة الفلوس لا كل التكاليف الشرعية التكاليف الشرعية. التوحيد هذا درجة أولى، الصلاة، الزكاة، الصوم، كل هذا. فلذلك قال نعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منها وحملها. من الإنسان؟ من الإنسان؟ أول إنسان آدم. إنه كانت لأن فيها تعب، لازم يؤدي الصلاة في وقتها، يؤدي الزكاة في وقتها، مو مثلا يصلي وقت ما يبغى. الصلاة عين لها خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ولذلك يعني لما قرأنا الموطأ، أول كتاب يعني الموطأ باب وقوف الصلاة، أنا شوية أشكل علي يعني العلماء والفقهاء أول مثلا يذكروا التوحيد أو يذكروا الوضوء الاستنجاء، كيف أول يستنجي، كيف النجاسة، يلبس الثوب يعني يستر عورة، وإذا به وقوت الصلاة. بعدين سألنا ناس من طلبة العلم يعني متى يجب الوضوء؟ إذا دخل وقت الصلاة مثلا. ما هو وقت الصلاة دحين؟ هل يجب علينا نكون متوضئين؟ ما يجب، لكن إذا أذن العشاء. فرأينا إن هؤلاء العلماء يعني كل واحد يفتح عليه بفتح. ولذلك دحين الكتب، كتب الحديث وكتب الفقه تختلف، كل واحد له هذا مين هو مين؟ يعني إمام مالك، إمام دار الهجرة، يعني يبتدي كتابه بهذا الباب. يعني يجي آخر يبتدئ كتابه نعم مثلا بالطهارة، مثلا الوضوء والغسل، وبعدين ستر العورة، وطهارة المكان اللي يصلي فيه. ولذلك يعني كل إنسان، وكل إنسان بعد ما يجي يستفيد من الناس قبله. مين ألف أول من ألف؟ زي الإمام مالك أول من ألف، وكم نفر بهذا؟ يجي بعدين الأئمة الكبار دول، زي البخاري وزي مسلم وزي أبو داود والترمذي، هذول جو بعد بعد هؤلاء. ويجي مثلا بعض العلماء المتأخرين زي الحافظ ابن حجر وزي ابن تيمية وابن القيم، هذول جو والعلم توفر خلاص. يعني هذول كانوا في القرن الثامن، واحد كان في القرن الثاني، تو الناس التأليف. وحتى وفي الأول الرسول أمر أنه لا يكتب عنه إلا القرآن بس، أما الأحاديث لا تكتب، عشان إيه؟ عشان لا يختلط معها. ومن اللي يفسر القرآن؟ السنة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا ألفين رجلا يجلس على أريكته، يعني على أريكة، الأريكة الكرسي في عصرنا هذا نقول على كرسي دوار، كرسي دوار كده يروح، وفي تلفونات كمان يتصل بالعالم كله، يقول لا ساي فلسفة خربانة، يقول لا يكفينا القرآن بس خلاص، ما يحتاج السنة. هذه الحديث هذه فيها صحيح وفيها ضعيف، وبلاش من هذا. فإذا قال كده كيف بعدين يصلي؟ مين اللي قال له مثلا في القرآن فيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد؟ ما في. فين هذا جينا؟ في السنة. إيتاء الزكاة، كم يعطي الزكاة؟ ريال، 50، 100، ما في هذا. فين هذا؟ الرسول بيّن فيه. فلذلك نحن في حاجة إلى السنة أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى السجود أبدا. فلا بد من أخذ. ولذلك الرسول لما خطب في حجة الوداع قال تركت ما فيكم ما أنت مسكتم به، فكتاب الله وسنتي. فين السنة؟ هي الأحاديث النبوية، والأحاديث النبوية هذه موجودة الآن كأنها يعني اليوم الرسول تكلم بها في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في الموطأ، في المسانيد، وتوفرت كتب لم تكن للأئمة المتقدمين. الآن العلم توفر، حتى أن من الأسباب العلم الآن كان الرجل لا يبغى حديث يسافر من المدينة إلى الشام، يأخذ كم شهر ويرجع شهر علشان حديث. الآن هو قاعد في بيته مع طالب علم من طلاب العلم، التلفون ولا هذا يتصل به ويعطي له الجواب يعني. يبغى كتاب يرسله الى الى الى يعني الى اخر الاقصار بالفاكس كده. هذه نعم من نعم الله، وهذه النعم هذه الكهرباء وهذه البيوت العامرة. الناس الأولين ما حصلوا هذا، نحن حصلنا، علينا إيه نستفيد منه ونشكر الله على هذه النعم، نشكر الله على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا أبدا. الناس كانوا في بيوت يعني ما هي يعني أبدا، الآن يعني بيته تقريبا حتى يعني زي ما قلنا وتمس ما كنا نقرأ مثلا يعني بعض الأولاد الصغار الذي هل يعرف العقرب؟ ما يعرف، ما عمره شاف عقرب يعني. لو كان 50 سنة في واحد يعني ولد عمره 10 سنوات ما يعرف العقرب ساكن في الحارة في هنا في حارة الأغوان ضروري يصير هذا، ضروري هذا. في ناس في اليوم الواحد يقتل له عقربتين أو 3، أبدا ما يعرف. حتى رأينا في هذه الأيام مع الناس صار سيارات يعني ولد صغير يشوف البعير ينفجع منه، ما عمره شاف هذا، يشوف سيارة بيركب فيها كل يوم هو. في فرق يعني الناس، وهذه نعم أنعم الله بها علينا، فعلينا أن نستفيد منها لعلهم. ثم تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا، هذه أمثال. ثم قال هو الله الذي لا إله إلا، وهذا الآيات تبين أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وجاء في حديث إن الله وتر يحب الوتر، يعني 99. طيب ما في أسماء إلا هذه؟ لا، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن له أسماء غيرها، فالذي سماها هذه، وإن لله أسماء. ولذلك في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني. ليس بس هذه، والله، الله هذا لفظ يعني اسم للرب سبحانه وتعالى، وجميع الشياطين ما في واحد تسمى الله، فرعون، هامان، هذا عمر ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله، لكن أنا الله ما في واحد، الشيطان مهما كان ما حد قال هذا. ولذلك يعني هل تعلم له سمية؟ يعني أبدا ما في. الذي لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو، عالم الغيب يعلم ما غاب عن الإنسان، فالله يعلم جميع الأشياء ويعلم والشهادة يعني ما ظهر وما بطن كله يعلمه، وهو الرحمن الرحيم، هو الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، سمى كده رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم رحيم الآخرة. ولذلك جاء في آية وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال وكان بالإنسان، ما قال بالإنسان أو أما رحمن، رحمن الدنيا، ولولا رحمته لكان الكافر ما يحصل شربة ماء يموت خلاص. بعده هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك معناه الذي له الملك التام الباقي، أما ملك البشر يزول، فنحين فين الملوك، فين الدولة الأموية، في الدولة العباسية، فين الدول التي كانت قبل ذلك، فين راح. فالله ملكه دائم، ولذلك جاء في الحديث الرب سبحانه وتعالى لما يأمر إسراء يعني ملك الموت هذا ينفخ في السور فينفخ ويموت الناس جميعا، فيقول الله تعالى لمن الملك اليوم؟ ما في أحد، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا جبريل، يجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار، حتى يبقى اسمه الدائم، اسمه الدائم، ها دحين احنا نقول واحد شيخ ولا واحد ملك ابقاك الله ابقاك الله طال عمرك. طيب بعدين يوم من الايام نسال عنه فين راح خلاص مدفون هذا فلذلك هذا ولذلك اسماء الله اذا سمي بها واحد نحن سميناه ملك. الله قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فملكه يزول اما الرب فملكه ولذلك ليس فيه تشبيه يعني القدوس يعني المنزه عن كل النقائص. السلام الذي يسلم عباده من والمؤمن الذي كذلك الذي يؤمن عباده المؤمنين المهيمن العزيز. العزيز معنى الغالب الذي لا يغلبه شيء. أما عزيز موجود في الدنيا قال الله تعالى امرأة العزيز. فين امرأة العزيز موجودة الآن؟ ما هي موجودة، ماتت من زمان من عهد يعني قبل بعثة الرسول فلذلك ما في يعني تشبيه يعني مثلا قلنا لفلان العزيز قالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فينه؟ ما في. أما الغالب الذي لا يغلبه شيء هذا الرب فهو باقي دائم وفسره بعض الذي هذا عزيز الجبار لازم نحن نخافه ما نعصيه. هذا الجبار هذا لازم نعتبر هذا الاسم وهذا المتكبر لا يجوز لأحد أن يتكبر أبدا ولذلك جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة ذاري فمن نازعني فيها فعلت به كذا فلازم هذه ولذلك لنا أن نسمي المخلوق عبد عبد الجبار عبد العزيز عبد. ولجاء ذلك جاء في الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وكذلك الأسماء الباقية. أما اللي جاء في الحديث هو هذا لكن نسمع من كثير من الناس حتى من بعض يقول ما عبد ولكن ما هذا الرسول كذا قال خير الأسماء عبد الرحمن وعبد الله عبد الملك عبد القدوس عبد كلها فهذا لا بأس بذلك أنا هو الله الخالق برضو ناداه هو الله الخالق البارئ البارئ المصور الذي يصور الأشياء يصور ما في الرحم أبدا يصور ما في الرحم يعني لما تقع النطفة نعم من الرجل ثم بعد ذلك تنتقل تقعد 40 يوما ثم تكون بعد ذلك علقة ثم تكون مضغة ثم يرسل إليه ثم بعد ذلك فغلقت 4 يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو ونحن نسمي واحد مصور يصور يصور حقة التابعية ويصور حقة الجوازات ما خلاص ورأينا أن الإنسان لما يكون زوجته حامل يقدمها للمستشفى يقوموا يقولوا له هذا الولد المولود هذا ذكر أو أنثى. عجيب أول ما في يعني ما يعني أول ما في لكن هذا الآن في آلات حديثة والسبب إن الجنين كده جالس في يعني في الرحم والذكورية والأنوثية تبقى من إيه من هنا عندهم آلات يكشفوا ما في الداخل فإذا عنده آلات يعني ربنا سخر له مين أعطى له هذا الله سبحانه وتعالى. وإن أول يعني قبل سنين طويلة قبل مثلا 40 سنة واحد زوجته حامل يقدر يثبت أنها ولد أو بنت ما يثبت. دحين يقولون لا زوجتك حامل 3 أولاد وبالفعل بعدين تلد ونسمع في هذه الأزمان واحدة تلد 4 5 عجيب بسم الله الرحمن الرحيم صار زي يعني زي الهرر يعني فهذا مين إلا علمه الرب سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى هو الذي علمه ذلك وأعطاه هذه له الأسماء الحسنى، وأسماء الله كلها حسنى، وهي 99 اسما بترا يحب الوتر، وليست هذه محصورة كما جاء في الحديث يعني أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. ثم قال يسبح له ما في السماوات والأرض، معنى إيه يسبح؟ يعني ينزه. ما في السماوات، هنا ما في السماوات والأرض، وما في السماوات بالغ لما لا يعقل دائما في اللغة العربية. ومن مرات يقول سبح لله من في السماوات في القرآن كده، فإذا من في السماوات معناه إيه؟ الإنس والجن والملائكة. لما يقول ما في السماوات مثلا الإبل والبقر والغنم والأرض، زي ما قال في كتابه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن من شيء، ما من شيء إلا إيه؟ يسبح بحمده. وقال في كذلك ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ باق. ما عندكم، ايش اللي عندنا؟ الدنيا، عندنا فلوس، عندنا ذهب، عندنا قروض، كل هذا يروح. وهذا يعني موجود، ولذلك هذه يسبح كمان جاءت في القرآن يعني بالماضي وبالمضارع وبالأمر وبالمصدر موجود، في سبح لله، في يسبح لله، في سبح اسم ربك الأعلى، والمعنى واحد. ايه؟ تنزيه الله عن الشريك وعن الولد وعن الصاحبة، هذا هو تقريبا يعني يسبح. وبعدين هنا قال له ما في السماوات والأرض، أكثر القرآن ما في السماوات وما في الأرض، أكثر كثير هذا. لكن يقول رجل من القراء يعني درس يعني هذا، يقول ما والأرض ما يوجد إلا في إيه؟ في 12 موضع، وأنا عديت يعني لاحظ منها تقريبا في سورة الحديد الآن، وفي سورة المائدة آخرها آخر آية تقريبا. وأما ما في السماوات وما في الأرض هذا مرة كثير جدا، وهو العزيز برضو الغالب الذي لا يغلبه شيء، الحكيم، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، فأقواله حكيمة ما في أعلان، وأقواله وأفعاله كذلك حكيم، وشرعه حكيم أبدا. فالله حكم مثلا ما يجد، بخلاف القوانين الوضعية التي وضعها البشر مثلا، عشان نقرب هذا المعنى، لو أن مثلا الآن مثلا أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا، إن في القرن التاسع الأنظمة تصلح للآن؟ ما تصلح. يقول هذا الناس بنيز مخرفين دول، ما يصلح أبدا. لكن القرآن هو القرآن، القرآن لما نزل على الرسول محمد إلى يوم القيامة ما في أبدا، ما يتغير. ولذلك لو كان الناس عملوا بالقرآن ارتاح، دحين يعيبوا على القرآن، كيف واحد مثلا يسرق نقطع يده؟ لا، إذا قطعنا يد واحدة السراق يبطلوا كله، إن كانوا 10 في البلد يصيروا 2 بعدين، ولا يصير واحد، ما في أبدا. كذلك الزاني إذا كان رجمناه بالحجارة يقدر، فما في أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.